بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. موضوع درسنا لهذا اليوم هو المسابقات التجارية وأحكامها، المسابقات التجارية وأحكامها. وهذا الموضوع هو في غاية الأهمية، خاصة في وقتنا الحاضر الذي قد كثرت فيه هذه المسابقات وتنوعت، بل وتفنن القائمون عليها وأصبحت وسيلة من وسائل الاستثمار والربح، سواء في المحلات التجارية والمؤسسات والشركات، أو كان ذلك عن طريق الوسائل الإعلامية. فلا بد من معرفة الضوابط فيما يباح وفيما يحرم من هذه المسابقات. وتبرز أهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع أولا، ومن جهة عدم فهم بعض الناس للضوابط الشرعية في هذا الموضوع، وعدم فهم مقصد الشارع أو مقاصد الشرع في هذا الباب. وربما يكون من أسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الموضوع، أعني المسابقات التجارية. وإن كان الفقهاء يذكرون أحكام السبق في باب السبق، بل عامة كتب الفقه والحديث تتكلم عن أحكام السبق، ولكن تنزيل هذه الأحكام على واقعنا المعاصر هو الذي لا يزال قليلا، لا يزال ما كتب في ذلك قليلا، بل حتى المحاضرات والدروس والندوات لا تزال قليلة مقارنة بانتشار هذه المسابقات انتشارا كبيرا. ففي هذا الدرس سوف نركز على التأصيل لهذه والتقعيد لهذه المسابقات، حيث نذكر ضوابط يستطيع كل واحد أن يعرف من خلال هذه الضوابط ما الذي يباح وما الذي يحرم من هذه المسابقات. وسنذكر أمثلة لهذه المسابقات، ربما لا نستطيع الحصر كثرتها وتنوعها، لكن سنذكر أمثلة لها. فمما سنتعرض لحكمه إن شاء الله المسابقات التجارية، الشركات والمحلات والمؤسسات، وكذلك المسابقات في الصحف والمسابقات في القنوات الفضائية، وكذلك المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال عن طريق الرقم 700، وأيضا بطاقات الفنادق ونقاط الطيران، وأيضا الهدايا التي تمنحها المحلات التجارية، محطات الوقود، كل هذه سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى، وسنذكر الضوابط فيها. ولكن قبل أن نتكلم عنها لا بد من أن نبدأ بالجانب التأصيلي لهذا الموضوع، فنذكر ما ذكره العلماء من قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء ما ورد من النصوص. فأقول إن الفقهاء يذكرون هذه الأحكام في باب السبق، في باب السبق، والسبق هو العوض الذي يسابق عليه. والأصل في هذا الباب حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اعتمد عليه العلماء في تقرير أحكام هذا الباب، وهو الأصل الذي يرجع إليه في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا الحديث العظيم لا تتجاوز كتابته سطرا واحدا، ولكنه اشتمل على أحكام كثيرة كما سيأتي. كل مسألة نريدها سنحتج بهذا الحديث، ولهذا هذا من جوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا، فاللفظ الوجيز يحمل معان كثيرة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح من جهة السند. قال: لا سبق، لا نافية للجنس، وسبق بفتح الباء، وروي بلفظ بإسكان الباء لا سبق، روي هذا وهذا، ولكن الرواية المشهورة هي بالفتح لا سبق. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قال: الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء. وهذا هنا نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ ما يكون من النهي. لا سبق، كأنه قال لا يصح أن يكون هناك عوض يسابق عليه إلا في هذه الأمور الثلاثة، إلا في خف، والمراد بالخف هنا الإبل، المراد بالخف هنا الإبل، أو نصل والمراد به السهم، أو حافر والمراد به الخيل. فيكون معنى الحديث أنه لا يجوز أن يكون هناك عوض يسابق عليه إلا في الإبل والخيل والسهام. وإذا نظرنا إلى هذه الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة المستثنات في هذا الحديث، ما الذي يجمعها؟ الخيل والإبل والسهام، ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها هو كونها من آلات الجهاد في سبيل الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها آلات الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يكون المعنى أنه لا يجوز أخذ السبق إلا إذا كان ذلك في التدريب على آلات الجهاد في سبيل الله. ويفهم من هذا أن آلات الجهاد في سبيل الله الحديثة يجوز أخذ السبق عليها، لأنها في معنى هذه الأمور الثلاثة، ولأن مقصود الشارع من استثنائها هو حث الناس على التدرب عليها. وفي قوله لا سبق دليل على أن الأصل في باب المسابقات المنع أو الإباحة، المنع، لاحظ هذا الأصل، دليل على أن الأصل المنع إلا فيما ورد النص باستثنائه، إلا فيما ورد النص باستثنائه، فتنبه لهذا الأصل. وقد قسم أهل العلم المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبدون عوض، القسم الأول ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام، المسابقة في الإبل والخيل والسهام لهذا الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل وحافر. وقد اتفق العلماء على ذلك، يعني هذا ليس محل خلاف، اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض وبدون عوض في هذه الأمور الثلاثة لهذا الحديث. القسم الثاني ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا، ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا، سواء كان بعوض أو بدون عوض، يعني عكس القسم الأول، ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا سواء كان بعوض أو بدون عوض، وهو كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب، كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب. القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجعة. ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة. كالمسابقة بالأقدام مثلا. وأضاف بعض أهل العلم للقسم الأول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض، أضافوا له ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. أضاف بعض أهل العلم للقسم الأول ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قد فصل ابن القيم في كتابه القيم الفروسية، فصل الكلام في ذلك، وذكر أو استدل لهذا بقصة مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش كما عند الترمذي وغيره بسند قال ابن القيم أنه على شرط الصحيح، أنه لما نزل قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إلى آخر الآيات. وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس، وكانت قريش تحب انتصار فارس على الروم. لماذا كان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس؟ من يجيب؟ نعم، لأنهم أهل كتاب، يعني مع أنهم كفار لكن لأنهم أهل كتاب يحبون انتصارهم، وقريش تحب انتصار فارس لأنهم ليسوا أهل كتاب، فيشابهونهم من هذه الناحية، ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان بالبعث فيشابهونهم من هذه الناحية. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يفرح بانتصار إخوانه المسلمين ولو كان عندهم يعني شيء من التقصير. إذا كان المسلمون يحبون انتصار الروم مع أنهم كفار، ما بالك بمسلم عنده شيء من القصور أو يعني التقصير. فكان المسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم فقط أهل الكتاب، وذكر الله تعالى فرحهم بهذا، وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآيات خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة يقرأها على الناس، فقال ناس من قريش قالوا لأبي بكر تزعم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، ألا نراهنك على ذلك؟ قال نعم. فقالوا اجعل بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه، يعني أنت تقول إن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين والبضع ما بين 3 إلى 9، فاجعل وسطا، فجعل 6 وفي رواية 5 سنين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر هل أخفضت، وفي رواية هل احتطت، يعني لو جعلتها 9 احتياطا لكان ذلك أكثر حزما. فمضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، مضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأتوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأخذوا منه الرهان، لأن اتفق معهم على أن الروم ستغلب فارسا. وهذا يعني انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام هل احتط، يعني كان ينبغي أن يحتاط ويجعلها 9، لكنه وافقهم على مقولتهم في كونهم يجعل وسطا، فوافقهم على 6. فلما مضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا أتوا أبا بكر رضي الله عنه وأخذوا منه الرهان، ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان على يقين بوعد الله سبحانه وأن ما قاله الله حق، فعاد أبو بكر وراهنه مرة أخرى على أن الروم ستغلب فارسا خلال هذه 3 سنين متبقية فراهنوا. فلما كان في السنة 7 ظهرت الروم على فارس فأخذ أبو بكر رضي الله عنه منهم الرهان، يعني استرد رهانه، فقيل إنه أسلم أناس في ذلك الحين لما غلبت الروم فارسا. والشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر الصديق على هذه المراهنة، وهذا يدل على أن ما كان في معنى هذه المراهنة فيه إظهار لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، فإنه جائز ولا بأس به. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، قال: وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل، وأثر هذا في الدين أقوى، لأن الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. والمقصد الأول إقامته بالحجة، والسيف منفذ. قال: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد قوة للجهاد، فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. فتكون إذن هذه حالة ضاف للقسم الأول، فنقول ما كان إذا كانت المسابقة في الإبل والخيل والسهام أو كان فيها إظهار لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه فإنها تجوز بعوض وبدون عوض. جمهور الفقهاء اشترطوا إذا كانت المسابقة في الإبل والخيل اشترطوا إدخال محلل، أي فرس ثالث يدخل مع الخيل أو ثالث يدخل مع الإبل، ويكون هذا المحلل الثالث مع المتسابقين ولا يخرج شيئا، لا يخرج شيئا هذا المحلل الثالث، فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقاه أحرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه. إذن الجمهور اشترطوا إدخال محلل ثالث لا يخرج شيئا، فإن سبقهم أخذ سبقهما، وإن سبقا أحرز سبقهما ولم يغرب شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه. واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحلل، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، إن القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناظلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. قد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب الفروسية ونصر القول بعدم اشتراط المحلل. إذن هذا القول قول مرجوح، ولا يعرف هذا القول عن الصحابة، وإنما أول من قال به سعيد المسيب وتبعه بعض العلماء. والصواب عدم اشتراط المحلل لعدم الدليل الصحيح الدال على اشتراط المحلل، والحديث المروي في ذلك ضعيف، بل إن هذا القول وهو قول اشتراط المحلل لا يعلم عن الصحابة ولا يعرف عن الصحابة، بل لا يعرف عن أحد من الصحابة. وإنما ذكرت هذه المسألة لأنكم تجدونها في كتب الفقه، دليل عامة كتب الفقه عندما تتكلم عن أحكام السبق يتكلمون عن هذه المسألة، والصواب عدم اشتراط المحلل. المسابقات في غير هذه الأمور التي استثناها الشارع إذا كانوا متسابقان فأكثر يحصل منهم بذل عوض، فإنها تكون من الميسر. وهذا يقودنا إلى معرفة معنى الميسر والقمار والعلة في تحريمه. فنقول إن الميسر معناه في اللغة العرب اللعب بالقداح، اللعب بالقداح. وقال الجوهري الميسر قمار العربي بالأزلام. وأما اصطلاحا فهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين، جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها إلا فيما استثناه النص، جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها إلا فيما استثناه النص. وأما القمار فهو التردد بين الغرم والغن، القمار هو التردد بين الغرم والغن. وكثير من العلماء لا يفرق بين القمار والميسر، وبعضهم يجعل القمار نوعا من الميسر ويجعل الميسر أعم من القمار. قد روي عن الإمام مالك أنه قال الميسر ميسران، ميسر لهو وميسر قمار، ميسر لهو وميسر قمار. فكأن أصحاب هذا القول يرون أن القمار ما كان فيه بذل عوض، والميسر ما كان فيه بذل عوض أو ليس فيه بذل عوض وتحققت فيه العلة. فيكون بناء على هذا التفريق كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار، كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار. وقد نهى الله عز وجل عن الميسر كما في سورة المائدة وقرنه بالخمر، قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فما هي العلة في تحريم الميسر؟ هل العلة في تحريمه هو ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل، أو أن العلة هي ما اشتمل عليه من المفسدة حتى وإن خلا عن العوض؟ الذي ذهب إليه محققون من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع أن علة تحريم الميسر هو ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في الآيات، ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في هذه الآيات. قال ابن القيم وهذا هو أصح نصا وقياسا، وأصول الشريعة تشهد له بالاعتبار، فإن الله قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام وأخبر عن هذه الأربعة بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، ونبه عز وجل على وجوه المفسدة في الخمر والميسر، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن هذه المفاسد المترتبة على الخمر والميسر، وهي إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذن هذه هي علة تحريم الميسر، وليست العلة هي أكل المال بالباطل. فتحريم الميسر إذن هو من جنس تحريم الخمر، فإنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله، وأكل المال فيه عون وذريعة على الإقبال عليه. فيكون إذن إذا اشتمل على أكل المال بالباطل يكون أشد تحريما، أما إذا كان الميسر لا يشتمل على أكل المال بالباطل وإنما يشتمل على هذه المفاسد أو بعضها فهو أيضا محرم. فإن قال قائل ما وجه اقتران الميسر بالخمر؟ في هذه الآيات وفي آية البقرة أيضا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نجد دائما أن الميسر يقترن بالخمر. الحكمة في هذا والله أعلم هو أن الميسر من يدخل فيه يصبح مدمنا كالخمر تماما، يصبح مدمن كالخمر، فقليله يدعو إلى كثيره، قليله يدعو إلى كثيره. ولهذا فإن من يدخل في قليل الميسر يستمر فيه ويصبح مدمنا عليه كالخمر تماما، ولأن كل منهما يوقع العداوة والبغضاء، كل منهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فتكون إذن علة الميسر هي ما تضمنه من المفاسد وإن خلا عن العوض، وإن خلا عن العوض. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار دشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه، من لعب بالنار دشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. بعد ذلك نقول إن القاعدة في المسابقات المحرمة الداخلة في الميسر هي كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يبذل فيها المتسابق أو الداخل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة أو بين الغرم والغن، كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يدخل فيها المتسابق أو اللاعب وهو متردد بين الربح والخسارة فهي داخلة في الميسر. إذا كان الإنسان يدخل مسابقة وهو إما غانم وإما غارم فهي من الميسر، فتكون المسابقات التي يبذل فيها عوض مع التردد في الربح والخسارة من الميسر، هذا هو الضابط فيها. وأما إذا كان من يدخل في المسابقة إما غانم وإما سالم فإن هذا ليس من الميسر، إذا كان إما غانم وإما سالم فليس من الميسر. وهذا يقودنا إلى الجانب التطبيقي لهذا الموضوع، فنقول المسابقات التي يشترط للدخول فيها بذل أو دفع مبلغ من المال قليلا كان أو كثيرا فإنها محرمة، إلا في الأمور المستثنات التي استثناها النص. جميع المسابقات التي يبذل فيها المتسابق عوضا فإنها محرمة إلا فيما استثني. ومن ذلك مسابقات المحلات التجارية المبنية على السحب والتي لا يستطيع الراغب فيها، لا يستطيع الدخول إلا ببذل عوض، إما بشراء قسيمة هذه المسابقة، وإما بشراء الحد الأدنى، بشراء بضائع تمثل الحد الأدنى للشراء لكي يدخل في هذه المسابقة، فإن هذه مسابقات محرمة ومن الميسر لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر، هذا المتسابق إما غانم وإما غارم حتى ولو كان سعر هذه القسيمة زهيدا، فإنه وإن كان زهيدا بالنسبة للفرد إلا أنه يكون كبيرا بالنسبة لمجموع المتسابقين. وهكذا لو وضع المحل تجاري حدا أدنى للشراء للدخول في المسابقة فإن هذا محرم، لأن وضع حد أدنى يعني أن لهذه المسابقة ثمن مدفوع ضمن فاتورة الشراء. أما لو كانت هذه المسابقة لا يشترط للدخول فيها شراء أو قسيمة ولم يوضع حد أدنى للشراء وكان المحل التجاري يبيع بسعر السوق لم يزد في الثمن لأجل المسابقة فإن هذا لا بأس به، لأن المتسابق في هذه الحال إما غانم وإما سالم، فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر. انتبه، الفرق دقيق. إذن إذا كانت تنطبق عليه قاعدة الميسر، إذا كان من يدخل المسابقة إما غانم وإما غارم رابح أو خاسر، فإن هذا من الميسر، وهذا سواء كان ذلك بشراء قسيمة المسابقة، أو كان ذلك بوضع حد أدنى للشراء، أو كان ذلك برفع أسعار البضائع أو السلع التي تباع في هذا المحل لأجل المسابقة، فإن هذا من الميسر. إذا خلى من هذا كله بأن كان المحل لا يشترط الدخول المسابقة شراء قسيمة ويبيع بسعر السوق ولم يضع حدا أدنى للشراء لأجل الدخول المسابقة، فإن هذا لا بأس به. ومن ذلك أيضا المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال الهاتفي عن طريق رقم معين مثل الرقم 700، فإن هذه المسابقات من ضروب الميسر، ولذلك جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 محرمة ومن الميسر. جميع المسابقات التي تكون عن طريق الرقم 700 من الميسر، لأن الاتصال عن طريق هذا الرقم مكلف، وحينئذ تنطبق قاعدة الميسر عليه، فيكون متسابق عن طريق هذا الرقم إما غانم وإما غارم. فإن قال قائل قد لا يكون مكلفا بالنسبة للفرد، كونه يدفع 7 ريالات أو 10 ريالات ليس بمكلف، نقول ولكنه بالنسبة لمجموع الأفراد يكون مبلغا كبيرا. ولهذا فإن عامة العلماء في الوقت الحاضر يفتون بأن المسابقات عن طريق الرقم 700 من الميسر. وقد أحسنت شركة الاتصالات السعودية حينما منعت مؤخرا المسابقات عن طريق هذا الرقم، وذلك بعدما نبه العلماء على أن المسابقات عن طريقه من الميسر. قامت شركة الاتصالات السعودية بمنع جميع المسابقات عن طريق هذا الرقم، وهذا شيء يشكرون عليه. وكثير من المسؤولين إذا نبهوا على مثل هذه الأمور فإنهم يتجاوبون، لكن أحيانا لا يكون عندهم التصور الواضح للحكم من الناحية الشرعية. هذا ينبغي التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ومناصحة المسؤولين عندما يوجد شيء من المنكرات، لأن كل مسؤول فيه بذرة خير يحتاج إلى من يحرك فيه هذه البذرة ويشجعه ويذكره بالله عز وجل، فيتخذ القرار المناسب الذي يحمي فيه المسلمين من الوقوع في مثل هذه الأمور المنكرة. فأقول إذن جميع المسابقات عن طريق هذا الرقم من الميسر. أيضا المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال، المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال، وهذه مع الأسف لا تزال موجودة إلى الآن، من الميسر، لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر. فالذي يدخل مسابقة عن طريق رسائل هاتف الجوال إما غانم وإما غارم، إما غانم وإما غارم، فتكون إذن من الميسر. وأما مسابقات الصحف ففيها تفصيل، فإن كان الداخل في مسابقات الصحف إن كان يشتري الصحيفة لأجل المسابقة، فإن دخوله في هذه المسابقة يعتبر من الميسر ويكون محرما. أما إذا كان يشتري الصحيفة ليس لأجل الفوز المسابقة، وإنما من عادته شراء الصحيفة ودخوله المسابقة كان تبعا، أو أن الصحيفة تهدى إليه عن طريق مثلا دائرة حكومية أو مؤسسة، فإنه لا بأس بالدخول في هذه المسابقة. وبهذا التفصيل أفتى شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وأحسن ما قيل في هذه المسألة هو التفصيل، لأنه بهذا التفصيل نرى أن قاعدة الميسر تنطبق على الحالة الأولى ولا تنطبق على الحالة الثانية. قاعدة الميسر إما غانم وإما غارم تنطبق على القاعدة على الحالة الأولى، وهي من يشتري الصحيفة لأجل الفوز المسابقة، نجد أن قاعدة الميسر تنطبق على هذه الحالة، قد يربح وقد يخسر. لكن إذا كان لا يشتري الصحيفة لأجل الفوز المسابقة، من عادته أصلا شراء الصحيفة، فأجاب عن أسئلة هذه المسابقة وأرسلها وفاز لا بأس، أو أهديت له الصحيفة فاشترك في هذه المسابقة فلا بأس، أما كونه يشتغل الصحيفة لأجل فوز المسابقة فإن هذا من الميسر. وقد ذكر أحد المشايخ نقلا عن رئيس التحرير في إحدى الصحف أنه قال أن صحيفته كانت تطبع في اليوم الواحد 40,000 نسخة ويسترجع منها كل يوم 1,000 نسخة على الأقل. يقول فلما وضعنا مسابقة أصبحنا نطبع 300,000 نسخة ولا يسترجع منها شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كثير من الداخلين في المسابقة يشتري أعدادا ليس في حاجة إليها، وإنما لأجل فوز المسابقة يشتري 20 نسخة 50 100 نسخة من هذه الصحيفة حتى يفوز بالمسابقة. لا شك أن هذا من الداخل في الميسر. فانظر يعني الغالب أن قرة هذه الصحيفة هم القرة أو مقاربون، كونه يعني تضاعف العدد من 40,000 إلى 300 نسخة يعني هذا يعطي دلالة على أن كثيرا من الداخلين في هذه المسابقات يشتري هذه الصحف لأجل الفوز بالمسابقة، وهذا تنطبق عليه تماما قاعدة الميسر. ومن ذلك أيضا من صور المسابقات التي يدخل فيها الميسر بطاقات الفنادق وما يسمى بنقاط الطيران، إذا كان الداخل فيها يبذل عوضا، إذا كان الداخل فيها يبذل عوضا فإنها حينئذ تنطبق عليها قاعدة الميسر. فإن بعض خطوط الطيران مثلا تضع نقاط، إذا جمعت كذا نقطة يعطونك جائزة أو يعطونك سفر مجاني أو نحو ذلك. فهذه حكمها إذا كان المتسابق أو الداخل فيها يبذل عوضا فإنها تكون من الميسر، وإلا فإنها جائزة. وبهذا قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإنه أصدر قرارا في المسابقات، ومن ضمن بنود هذا القرار بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة هي جائزة إذا كانت مجانية بدون عوض، جائزة إذا كانت مجانية بدون عوض، أما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة. إذن هذه تجري إذن على قاعدة بطاقات الفنادق ونقاط الطيران والمؤسسات إذا كانت بدون عوض مجانية فإنها لا بأس بها، أما إن كانت بعوض فإنها محرمة. أيضا المسابقات الثقافية التي يشترط للدخول فيها شراء قسيمة أو شراء كتاب أو شريط، المسابقات الثقافية التي يشترط الدخول فيها شراء قسيمة أو كتاب أو شريط، فإن هذه تنطبق عليها قاعدة الميسر، لأن الداخل فيها يبذل عوضا وهو شراء هذه القسيمة أو الكتاب أو الشريط، وهو إما غانم وإما غارم، فتنطبق عليها القاعدة. وبعض العلماء ألحقها بالقسم الأول وقال إنها تعتبر من العلم، إذا وما كان من العلم فإنه يلحق بالقسم الأول وهو ما يجوز فيه مسابقة بعوض أو بدون عوض، ولكن هذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، قال لا سبق، وهذا يشمل جميع أنواع السبق إلا في هذه الأمور الثلاثة. ثم إن هذا لا ينضبط، لو قلت إن ما كان في العلم كان جائزا بذل العوض فيه فإن هذا لا ينضبط، لأن هذا ينجر على جميع المسابقات الثقافية. ولهذا نقول بالنسبة لهذه المسابقات لا يجوز أن يؤخذ من المتسابقين أي عوض، وإنما إذا كانت تطرح المسابقة ويتبرع بالجوائز بها طرف ثالث يعني من غير المتسابقين فإن هذا يعتبر جعالة ولا بأس به. فإذا كانت الجوائز من طرف ثالث فإن هذا التكييف الفقهي لهذا هو أنه من قبيل الجعالة ولا بأس به. المهم أنه لا يبذل المتسابقون أي عوض ولو يسيرا، لا يبذل المتسابقون أي عوض. وعلى هذا مسابقات القرآن السنة النبوية ومسابقات ثقافية عموما هذه إذا كانت الجوائز تقدم من طرف ثالث غير المتسابقين لا بأس بها، ويكون التكييف الفقهي لها أنها من قبيل الجعالة، لأن الجعالة هي بذل مال لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، هذا هو تعريف الجعالة عند الفقهاء، وهذا ينطبق على هذه المسابقات. بل ربما نقول إن هذا النوع من المسابقات إنه مندوب إليه ومحمود لما فيه من التشجيع على حفظ كتاب الله وحفظ السنة، والتشجيع أيضا على تحصيل العلم، فهذا لا بأس به. لكن المهم ألا يبذل المتسابقون أي عوض، لأن الأصل في هذا الباب المنع إلا فيما استثناه النص. فإن قال قائل إن بعض الإخوة في بعض الحلقات والمراكز وغيرها يجعلون مسابقات في كتاب أو في شريط ويباع بسعر التكلفة، ويباع بسعر التكلفة، نقول نحن لا نستفيد شيئا لا نربح، نبيع بسعر التكلفة. نقول حتى ولو كان بسعر التكلفة لا يجوز، لأن الأصل في هذا الباب المنع، لا سبق إلا في هذه الأمور الثلاثة. وأنت إذا كنت عاجزا عن التبرع بقيمة هذا الكتاب أو وضع جوائز مجانية من عندك فلست ملزما بهذه المسابقات، حتى لا توقع عباد الله في الميسر. إذا لم يكن عندك الاستعداد الكافي للقيام بهذه المسابقات فأنت لست مجبرا عليها ولست ملزما بها، لأنه حتى لو بيع الكتاب أو الشريط بسعر التكلفة فإنه تنطبق قاعدة الميسر، هذا الداخل في هذه المسابقة يشتري هذا الكتاب أو الشريط وهو إما غانم وإما غارم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فالواجب هو التمسك بهذا النص، الواجب هو التمسك بهذا النص وعدم الخروج عنه، لأنه أتى بهذا اللفظ الجامع، فإن لا نافية للجنس تنفي جميع أنواع السبق إلا فيما ورد النص باستثنائه. وأيضا من هذا من صور ذلك أيضا جميع الألعاب التي يبذل فيها عوض ويكون الداخل فيها مترددا بين الربح والخسارة، وهذه مع الأسف موجودة في بعض المحلات، الألعاب التي يشترى الدخول فيها بذل عوض وقد يفوز وقد يخسر، فإن هذه من ضروب الميسر. ومن ذلك أيضا ما يبذل من مال في لعب ورق البلوت والشطرنج والنرد، فإن هذه من ضروب الميسر، وقال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد شير هو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض، اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض عند جماهير العلماء، وإن كان بعوض فهو حرام بالإجماع. ومن ذلك أيضا الرهان في غير ما ورد النص باستثنائه فإنه محرم، كأن يكون رهان على خبر معين وراهنك على أنه إن لم يكن كذا فلك كذا، أو أنك إن قمت بكذا وراهنك على أنك إن قمت بكذا فلك كذا، يعني يكون بينه شيء من التحدي، فإن هذا رهان محرم ولا يجوز إلا ما كان فيه نصرة للإسلام وإظهارا لأعلامه وبراهينه، كما راهن أبو بكر رضي الله عنه قريشا، فإن مراهنة الصديق رضي الله عنه كانت لهم يعني كانت على سبيل التحدي لهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، واعتبر العلماء هذه صورة مستثناة، وإلا فإن الأصل في الرهان المبني على التحدي أنه محرم وأنه من ضروب الميسر. إذن هذه صور من ضروب الميسر، وهذه الصورة ذكرناها هي من يعني أنواع أو ضروب الميسر، وعرفنا قاعدة فيها وهي أن كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يدخل فيها الإنسان ومتردد بين الربح والخسارة حيث يكون غانما أو غارما رابحا أو خاسرا فإنها تكون من الميسر، تكون محرمة إلا ما ورد النص باستثنائه، وهي مسابقة بالخيل والإبل والسهام، وكذلك ما كان فيه نصرة لأعلام الإسلام وبراهينه. ونأتي لذكر بعض الأنواع من المسابقات التي لا تدخل تحت قاعدة الميسر، ذكرنا منها مسابقات القرآن والسنة ومسابقات ثقافية التي لا يبذل فيها المتسابقون أي عوض. أيضا من ذلك هدايا بعض المحلات التجارية، كالتي تكون مع الألبان والعصائر ونحوها، فإن هذه الهدايا لا بأس بها، لأنها في حقيقة الأمر تنازل من البائع عن بعض حقه، فكأنه يقول مثلا هذا العصير بدل ما أبيعك هذا العصير بعشرة ريالات أبيعك إياه بثمانة ريالات، وبدل أن يأتي بهذا بصورة مباشرة يضع معه هدية. ومن ذلك أيضا بعض الهدايا التي تكون في بعض أنواع الحليب أو غيره، حيث يوضع نقود في الحليب، مثلا يقول أنه نوضع نقود في بعض علب هذا الحليب أو هذه السلعة، فإن كانت هذه السلعة تباع بسعر السوق، أي أنه لم يزد في الثمن لأجل هذه المسابقة، إن هذا لا بأس به، لأنه لا تنطبق عليه قاعدة الميسر، لأنه إما غانم وإما سالم. أما إذا كان يزاد في السعر لأجل هذه المسابقة فتنطبق عليه قاعدة الميسر، فيكون إما غانما وإما غارما، تكون إذن على هذا التفصيل. ومن هذا أيضا ما يبذل من هدايا من بعض محطات الوقود في محطات البنزين مثلا، حيث يمنحون من يعبئ منهم الوقود هدايا كعلب مناديل ونحوها، هذه نطبقها على القواعد التي ذكرناها. إذا كان البنزين يباع بسعره من غير زيادة ومنح من يأتي إليهم هذه الهدية، فهل تنطبق قاعدة الميسر هنا؟ لا تنطبق، لأن من يعبئ الوقود هنا إما غانم وإما سالم، وليس إما غانم وإما غارما، فلا تنطبق قاعدة الميسر هنا، فأنت تعبئ بسعر السوق وأعطاك هدية، وهو في حقيقة الأمر كأنه خفض لك سعر البنزين، لكن بطريق غير مباشر، بدل ما يقول لك سعر اللتر مثلا 87 هللة بدل 90 هللة، أتى لك بهذه الطريقة أعطاك هدايا، وهذا لا مانع منه ولا بأس به، فلا تنطبق قاعدة الميسر على هذه المسألة. وبعض العلماء منع منها وقال إنها تحدث ضررا لمحطات الوقود الأخرى، ولكن هذا محل نظر، إذ أن أمور التجارة قائمة على التنافس بين التجار من قديم الزمان، والأسعار تخضع العرض والطلب والتنافس بين أرباب التجارة، وقد غلت الأسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله مسعر القابض الباسط، فكون هذا يخفض في السعر هذا يعني لا بأس به، وهذا كما ذكرت موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وحينئذ نقول إن هذا لا بأس به. نعم لو وصلت المسألة يعني إلى حدوث أضرار كبيرة، فهنا تكون مسؤولية ولي الأمر أن يتدخل، تكون هذه مسؤولية ولي الأمر، أما بالنسبة للأفراد فإنه لا بأس بالدخول يعني في مثل هذه الصور، ولا بأس أن تذهب لمحطة بنزين تعبي لك وقودا وتأخذ منهم هدية، أو يعطونك كروتا، وإذا جمعتها يعني حصل لك مثلا أما تغيير زيت أو غسيل مجان أو نحو ذلك، لأن هذه الحقيقة لا تنطبق عليها قاعدة الميسر، لا تنطبق عليها قاعدة الميسر التي ذكرناها. قد أفتى بهذا بعض مشايخنا، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله جماعة من أهل العلم، بأن هذه لا تدخل تحت قاعدة الميسر ولا تنطبق عليها، لأنك إما غانم وإما سالم، ومن منع من ذلك من العلماء فليس يعني معه دليل ظاهر، لأنها إن قال من الميسر فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر، إن قال أن يحدث ضررا فنقول أمور التجارة قائمة على هذا، على التنافس بين التجار، وإلا لو أخذت بهذا المبدأ منعت التجار من التنافس ما بينهم في يعني تخفيض الأسعار ونحو ذلك، وهذا يتنافى مع يعني أمور التجارة، إلا كما ذكرت إذا يعني كان هناك ضرر إما بزيادة الأسعار أو بخفضها خفضا مبالغا فيه، فإن هذا تكون مسؤولية ولي الأمر، كما بان ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم عندما يعني تكلم عن التسعير وحكمه، وأن ولي الأمر هو الذي يتدخل ويسعر إذا رأى المصلحة في هذا. أقول المسابقات هذه درسها مجمع الفقه الإسلامي تابع منظمة المؤتمر الإسلامي، ونشرت إلى قرار الصادر في هذا، وذكر جملة من الضوابط أشرنا لمعظمها في ثنايا هذا الدرس. ومما ذكره في هذا أن المسابقة بلا عوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم، هذا إذا كانت بلا عوض. إذا كانت المسابقة بلا عوض فإنها يعني بابها واسع تجوز، إلا فيما كان يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا كانت بعوض، مسابقة بعوض جائزة إذا توفرت فيها الضوابط الآتية: ألا يكون العوض من المتسابقين، وهذا أهم الشروط الحقيقة، أهم الشروط ألا يكون عوض من المتسابقين إلا فيما استثناه النص، وأن تكون أهداف المسابقة وسائلها مشروعة، وأن تحقق مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا، وألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. هذه الضوابط التي وضعها المجمع الفقهي، وأهمها كما ذكرت عدم بذل العوض من المتسابقين، لأن الأصل في هذا الباب هو المنع، الأصل في هذا الباب هو المنع إلا ما ورد النص باستثنائه. بطاقات الكوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا، لأنها ضرب من ضروب الميسر، وقد أشرنا إلى هذا. الكوبونات أو القسائم التي تدخل قيمتها في مجموع الجوائز حيث يكون لها ثمن فإنها من ضروب الميسر. أيضا جاء في القرار المراهنة بين الطرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمور مادية أو معنوية حرام لعموم الآيات والأحاديث. كما ذكرنا الأصل في المراهنة المنع، الأصل في المراهنة المنع إلا ما ورد النص باستثناء، كالمراهنة لإظهار أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. أيضا جاء في القرار دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية الدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز، وأشرنا إلى هذا وقلنا إن المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية أنه محرم ومن ضروب الميسر، ولذلك من أراد أن يجعل مسابقة عن طريق الهاتف فيجعل الرقم مجاني، يجعل الرقم مجاني إذا كان مجاني حينئذ لا إشكال، أو أنه إذا كان العدد محدودا في مكان محدود يمكن أن يؤتى بهاتف ويجعل المسابقات عن طريق هذا الهاتف، لأن ترد الإشكالية وهي انطباق قاعدة الميسر على المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية. جاء في القرار أيضا لا مانع من استفادة مقدم الجوائز من ترويج السلعين فقط دون الاستفادة المالية عن طريق المسابقات، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. لا مانع من هذا، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط ألا يبذل المتسابقون عوضا. أيضا تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا، وهذا يوجد في المسابقات عن طريق بعض القنوات الفضائية تكون من هذا النوع، أن مقدار الجائزة يتصاعد أو ينخفض بالخسارة اللاحقة، وهذا من ضروب الميسر. بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية يعني بدون عوض، أما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة. هذه هي الضوابط في هذا الباب، وكما ترون هذه المسائل مسائل دقيقة، مسائل دقيقة، يعني الفرق بين الميسر كون هذه المسابقة من الميسر أو ليست من الميسر فرق دقيق، لهذا ينبغي أن التنبه لمثل هذه المسائل، ولا يدخل الإنسان في أي مسابقة إلا بعد التأكد من أنها ليست من الميسر، لأن المسابقة التي يصحبها بذل عوض الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، خذ هذا الأصل معك، وهذا الأصل مستفاد من النص، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، وتعتبر من ضروب الميسر، وتعتبر من ضروب الميسر. فيكون إذن هذا هو الأصل في المسابقات التي يكون فيها عوض من المتسابقين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: ما الضابط في التعريق أو في التفريق بين الوعد بالبيع أو الشراء وبين العقد على سلعة ببيع أو شراء؟ نعم، الضابط هو أن العقد فيه إلزام والوعد ليس فيه إلزام. فإذا تعاقدت مع شخص على بيع سيارة مثلا أو أي سلعة من السلع وحصل تفرق بالأبدان، لزم البيع، أنت ملزم، ولو يعني وليس لك التخلص من هذا العقد، بل تلزم به ديانة وقضاء. وأما الوعد فإنه غير ملزم. إذا قلت لك سوف أشتري منك سيارة، أعدك بأنني أشتري منك سيارة، ثم بدأ لي أن لا أشتريها، أنا لست ملزما قضاء. يعني لو وصلت مسألة القضاء فأنا لست ملزما، لكن هل أكون ديانة ملزم باعتبار أنني وعدتك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وبعض العلماء يعتبر أن الإنسان يعني ملزم ديانة لا قضاء، وأنه يأثم بخلاف الوعد، لكنه قضاء ليس بملزم. فالوعد في الحقيقة يعني ليس فيه إلزام، هو مجرد إبداء الرغبة في الشيء، أنا أعدك بشراء هذه السلعة، وقد يعني تطرأ طوارئ ولا يتيسر لشراء هذه السلعة منك. فرق ظاهر بين الوعد وبين العقد، ولكن الوعد الملزم في معنى العقد، الوعد إذا كان ملزما فهو في معنى العقد تماما. ولذلك إذا كان هناك وعد لكنه ملزم فإنه يكون في معنى العقد تماما. والوعد غير الملزم يعتبر الحقيقة مخرج في بعض التعاملات، ومن ذلك مثلا المرابحة للآمر بالشراء التي سبق أن تكلمنا عنها في درس سابق، عندما تقول لبنك أو مؤسسات أو فرد أريد منكم أن تشتروا لهذه السيارة بهذه المواصفات، وإذا اشتريتمها أنا سوف أشتريها منكم، أعدكم وعدا بأنني سوف أشتريها منكم، إذن هذا وعد ليس في عقد. فهم يقومون بشراء السيارة على هذه المواصفات ثم يبيعونها عليك، يعقدون العقد بعد تملك السيارة وبعد شرائها. بهذه الصورة لا بأس بها، لكن بهذا الشرط أن تكون على سبيل الوعد غير الملزم، يعني اتفاق المبدئي يكون على سبيل الوعد غير الملزم، ولهذا لا يكون بينهما أي نوع من أنواع الالتزام، لا دفع ربون ولا غيره. وإذا تملك البنك أو المؤسسة أو حتى فرد من أفراد تملك السيارة وقبضها فإنه يبيعها عليك، لكن لو كانت على سبيل العقد أو الوعد الملزم يكون هذا البنك أو المؤسسة قد باع ما لا يملك ووقع في المحظور الشرعي. لكن إذا كان على سبيل الوعد غير الملزم حيث يكون الخيار لهما فإن هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله لكم. يقول: الاتصال على مسابقات الفروسية يكون عن طريق الرقم 700 وتكون دقيقة ب7 ريالات، فهل الدخول في هذه المسابقات؟ جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 من الميسر، جميع المسابقات بدون استثناء، جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 من الميسر. وليس معنى ذلك أن كل شيء عن طريق رقم 700 من الميسر، لا، الأشياء النافعة عن طريق الرقم 700 من غير المسابقات لا بأس بها، كاستشارات مثلا، استشارات طبية عن طريق الرقم 700 لا بأس بها. لكن كلامنا في المسابقات خاصة، فنقول جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 من الميسر، سواء كان فيما ذكره السائل المسابقات الفروسية أو في غيرها، لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر. ونقلت لكم عن أنه قد منعت هذا النوع من المسابقات لما أفتى العلماء بتحريمه، منع هذا النوع عن طريق شركة الاتصالات السعودية، وهم يعني يشكرون على هذا. والتحريم في هذا وكونه من الميسر ظاهر جدا، لأن المتسابق يبذل عوضا وهو إما غانم وإما غارم، ولهذا فإنهم يحصلون من المتسابقين عن طريق هذا الرقم ملايين الريالات، يكون فيها أيضا نوع من ابتزاز الأموال وأكلها بالباطل. أحسن الله عليكم. يقول: ما في المسابقات الثقافية، يقول: ماذا لو كان شراء الشريط للمسابقة ليس من الشخص المقيم للمسابقة ولكن عن طريق التسجيلات الإسلامية؟ نعم، إذا كان شراء الشريط شرطا للدخول في المسابقة فإن هذا لا يجوز، إذا كان شراء الشريط شرطا للدخول المسابقة فإن هذا لا يجوز. لكن لو تبرع بهذا الشريط أحد، كان تتبرع به تسجيلات أو غيرهم، وقالوا هذا الشريط موفره مجانا هذا لا بأس به، أو يكون مثلا متوفرا لديه، يوفر نسخ يقال من أراد دخول هذه المسابقة فالشريط موجود عندنا، ومن أراد أن يشتري من التسجيلات فلا مانع. لكن المهم لا نلزم بشراء الشريط، لا نلزم بشراء الشريط، بل الشريط موجود عندنا، من أراد أن يأخذ فهو متاح، ومن أراد أن يشتري من التسجيلات وينتفع به فالأمر إليه، فهذا أيضا لا بأس به. الإشكال في الإلزام بشراء الشريط وجعله شرطا، هذا تنطبق عليه قاعدة الميسر، لأنه سيدخل في هذه المسابقة أناس هدفهم الفوز بمسابقة، فتنطبق عليهم القاعدة إما غانم وإما غارم. وقد يقول قائل إن المبلغ أحيانا يكون زهيدا، وحتى وإن كان زهيدا، لأن الأصل المنع في هذا الباب. ولذلك نجد أن مشايخنا يفتون بتحريم مسابقات الصحف إذا كان المشتري لها يقصد الفوز، يعني يشتري يقصد من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة، مع أن سعرها زهيد أيضا. فلعموم الحديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، وهو عام لجميع أنواع السبق قليلا كان أو كثيرا. ولهذا يعني نقول بهذا التفصيل، إن كان شراء هذا الشريط شرطا فإن هذا لا يجوز، أما إذا لم يكن شرطا أو أنه وفر منه كميات، وقيل من رغب دخول المسابقة ورغب في اقتناء هذا الشريط عن طريقنا فلا بأس، ومن أراد شراءه عن طريق التسجيلات فلا بأس، أو وفرته جهات أخرى، فإن هذا لا بأس به في هذه الحال. أحسن الله لكم. يقول أواصل كثيرة حول ما هو النرد وما الحكمة في تحريمه. النرد هو الزهر الذي يعني يكون لها عدة أضلاع ويلعب به، ومعروف ومشتهر عند كثير من الناس، وهذا قد ورد النص بتحريمه، من لعب بالنرد شير فهو كمن صبغ يده في لحم خنزير ودمه، خرجه مسلم في صحيح. أما إذا كان بالمال فهو محرم بالإجماع، إذا كان بغير مال هو محل خلاف، وعند جمهور العلماء أيضا محرم لهذا الحديث. نعم. أحسن الله لكم. هذا سائل من عمان يقول أحيانا نذهب للعمرة فيدفع المشاركون في الرحلة اشتراكا بالتساوي، وفي أثناء الرحلة نجري مسابقات ثم تعطى جوائز في نهاية الرحلة، وتشترى هذه الجوائز من الاشتراك الذي دفعناه للعمرة، فما حكم ذلك؟ نعم، هذه المسابقات فيها إشكال، لأنهم يبذلون فيها عوضا، يبذل المتسابقون فيها عوضا، ثم تمنح الجائزة لمن يفوز، فتنطبق عليها قاعدة الميسر، تنطبق عليها قاعدة الميسر. نعم، لو أن أحدهم هو الذي اشترى الجوائز وغيره هم الذين تسابقوا، تكون هذه من قبيل الجعالة، كأنه قال هذه مسابقة من فاز فيها فله كذا، تنطبق على صورة الجعالة تماما. لكن أن يكون بذل الجوائز من المتسابقين تنطبق عليها قاعدة الميسر، ولهذا فإن هذه الصورة لا تجوز. ونقول في بداية هذا الدرس أن بعض الإخوة يدخلون في هذه المسابقات عن جهل، وينبغي أن يعلم بأن الأصل في المسابقات التي تكون بعوض الأصل فيها المنع، لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، فينبغي التنبه لهذا الأصل. فمثل هذه المسابقات التي ذكر الأخ السائل تنطبق عليها قاعدة الميسر. نعم. أحسنتم. يقول دفعت 100 ريال للمشاركة في دورة حفظ القرآن، ويعطون جوائز في آخر الدورة لكل المتسابقين، وهناك ذهاب للعمرة، فما حكمها؟ وإذا كان المال الذي ندفعه راتب المدرسين فما حكم ذلك؟ دورات حفظ القرآن ما يأخذونه من رسم لا بأس به، لأن هذه ليست مسابقات، وإنما هي عمل يبذل. فإن هذه الدورات يبذل فيها شيء من التكلفة، أول من جهة رواتب المدرسين، ومن جهة أيضا ما قد يكون من ترتيب وتنظيم لهذه الدورات، وربما أيضا تقدم لهم مثلا وجبة إفطار أو غداء أو نحو ذلك، فهي وربما أيضا يكون هناك رواتب أو مكافآت للعاملين، فهي فيها كلفة. وحينئذ أخذ هذا الرسم لتغطية هذه الكلفة لا بأس به، وهذا ليس من المسابقات في شيء. وأما منح جوائز في آخر الدورة لمن ينتظم في الحضور أو لمن يحفظ أكثر، فهذا أيضا لا بأس به، لأن هذا ليس مرتبطا بما يؤخذ من الرسم، لأن الرسم ليس لأجل هذه المسابقات، وإنما الرسم لأجل تغطية الكلفة التي يبذلها القائمون على هذه الدورات. وهذه الجوائز التي تمنح لأفضل المنتظمين في الدورة هذه من قبيل الجعالة، كأنه يقال من انتظم في هذه الدورة أو من حفظ أكثر فله كذا، فهذا لا تنطبق عليه قاعدة الميسر، لا تنطبق عليه قاعدة الميسر. والرسم الذي يؤخذ كما ذكرت هو في مقابلة ما يبذلونه وما قد يتكبدونه من خسائر في سبيل تنظيم وترتيب هذه الدورات، ولهذا نرى أنه لا بأس بأخذ هذا الرسم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول بالنسبة للنقود التي توضع في بعض علب الحليب، ألا تكون من باب مسألة المدعجوة حيث فيه دراهم متفاضلة؟ هذه النقود أو صورة المسألة، بعض الشركات تضع نقودا في بعض علب الحليب وتجعل هذا بمثابة يعني الحافز لمن يشتري هذه العلب، ونحن قلنا إذا كانت لا تباع بسعر السوق فإنها لا تجوز، يعني إذا زيد في قيمتها لأجل هذه الهدايا فإنها لا تجوز، ولكن إذا كانت تباع بسعر السوق فهو في الحقيقة أشبه بالتخفيض أو التنازل من بائع هذه السلع عن بعض حقه، فكأنه يقول هذا الحليب بدل ما يكون سعره مثلا 3 ريال أصبح سعره الآن 29. وأما دخولها في مسألة مدعجوة فهذا ليس بظاهر، لأن مسألة مدعجوة هي أن يبيع مالا ربويا بمال ربوي ومعه غيره، فلا يحصل التماثل، يعني مدعجوة ودرهم بدرهم أو مدعجوة ودرهم بمدين، فعندما تبيع مدعجوة هو نوع من التمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات من تمر عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، خرجه البخاري ومسلم. فما معنى مسألة مدعجوة؟ أولا إذا باع مدعجوة ودرهم بمدي عجوة معنى ذلك باع تمر بتمر مع التفاضل، أو مدعجوة ودرهم بدرهمين باع دراهم بدراهم مع التفاضل، يعني لم يتحقق التساوي والتماثل. إذا أردنا تطبيق هذه المسألة على ما ذكرها الأخ السائل نجد أنها الحقيقة يعني لا تنطبق مثل هذه المسألة، لأن هذا يعني هو بيع حليب لكن تنازل عن بعض حقه، البائع تنازل عن بعض حقه فباعها بهذه القيمة، فبدل ما يباع الحليب بهذا السعر بيع بسعر أقل، بيع بسعر أقل. ثم أيضا أنه يشترط يعني في مسألة مدعجوة ودرهم أن يكون المالان ربويين، يعني تنطبق عليهما علة الربا، وهذا غير ظاهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. يقول إذا قصد الشخص المحطة التي تمنح الهدايا أو قصد السلعة التي يوجد معها هدية فهل هذا جائز؟ نعم، الإنسان يقصد السلعة التي يكون سعرها أقل، أي إنسان عاقل عندما يريد شراء سلعة فإنه يختار السلعة التي يكون سعرها أقل، فإذا قصد هذه المحطة يكون سعرها أقل فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بطريق غير مباشر، بإن كانت تمنح هدايا فإن حقيقة هذه الهدايا هو التخفيض لكن بطريقة غير مباشرة. وأنت لو وجدت بائعين أحدهم يبيع هذه السلعة 10 ريالات وآخر بجواره يبيعها 9 ريالات لا شك أنك تقصد هذا البائع الذي يبيعه 9 ريالات، فكون الإنسان يقصد الذهاب إلى من يبيع بسعر أقل هذا لا بأس به، لا بأس بمثل هذا ولا حرج فيه. نعم. أحسن الله لك. يقول: ساهمت مع أحد المعارف في محفظته التي يتاجر فيها في الأسهم السعودية النقية. يقول: فهل لي أن أحضر له زبائن وأخذ عليهم نسبة؟ نعم، لو أحضرت زبائن وأخذت عليهم نسبة يكون هذا من قبيل السمسرة، وهذا لا بأس به، وهذا جانب في يعني أمور التجارة كلها. من أحضر لغيره زبونا فله أن يأخذ مقابل إحضار هذا الزبون، وهذا في مقابل السمسرة ولا حرج فيه. أحسنكم. يقول: بعض محطات الوقود تشترط إعطاء الهدية إذا كانت المشتريات أكثر من 35 ريالا مثلا. إذا كانت هذه المحطات تبيع بسعر السوق، يعني لا تزيد في سعر البنزين لأجل هذه الهدية، هذا لا بأس به، حتى ولو اشترطت لمنح الهدية ألا تمنح الهدية إلا لمن عبأ منهم قدرا معينا، لكن بهذا الشرط وهو أن يبيعوا بسعر السوق. أما إذا كانوا لا يبيعوا بسعر السوق فإن هذا لا يجوز، لكن إذا كانوا يبيعوا بسعر السوق لكن يقولون نحن لا نتنازل عن بعض حقنا إلا لمن عبأ منا مثلا هذا القدر، هذا لا مانع منه، لأنه ليس أصلا ملزما بأن يتنازل عن بعض حقه، ليس ملزما بهذه الهدية أصلا، فهو حر فيها. يقول: أنا لا أمنح هدية إلا لمن عبأ مني هذا القدر من, من, من الوقود، فهذا لا بأس به. وهذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الدرس، وهو وضع حد أدنى للشراء، لأن وضع حد أدنى للشراء ثم السحب على جوائز، لاحظنا السحب على جوائز، هنا يكون الداخل في هذا السحب متردد بين الربح والخسارة، فتكون يعني يكون هذا السحب له قيمة، وهذه القيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء. وهذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرها السائل، لأن المسألة التي ذكرها السائل أنت ستمنح هدية، لكن إذا يعني بلغت هذا القدر، إذا بلغت هذا القدر فأنت ستمنح هذه الهدية، ولست مترددا بكونك تمنح أو لا تمنح. هو يقول: أنا تنازل عن بعض حقي إذا عبأت مني هذا القدر المعين. نظير ذلك مثلا أن تبيع سلعا وقلت تشجيعا للزبائن: من اشترى مني 5 سلع له السادسة مجانا، لكن من اشترى مني سلعة واحدة ما له شيء، هذا لا بأس به. هذه مسألة أيضا يعني من هذا القبيل. أحسن الله لكم. يقول: ما رأيكم في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب؟ لا شك أنه من الكتب القيمة والنافعة، وعليه شروح مفيدة، فكتاب قيم وأوصي بالاستفادة والانتفاع منه. أحسن الله لكم. يقول: بعض المسابقات عن طريق القنوات الفضائية لا يوجد بها رقم مجاني، وتكلفة الاتصال 2 أو 3، فهل يجوز الدخول فيها؟ نعم، هذه المسابقات فيها إشكال حقيقة، وهو قيمة أو تكلفة هذا الاتصال حتى وإن كان 2 أو 3، ففيها يعني تكلفة، وقد يكون الاتصال يعني خاصة إذا كان مناطق بعيدة تكون كلفتها أكثر، ولهذا ففيه شبهة، بل إننا لو طبقنا عليه قاعدة الميسر نجد أنها منطبقة عليه، ولهذا ينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يضعوا الرقم مجانيا، وهو متيسر أن يضعوا الرقم مجاني حتى لا يقع الناس في الحرج، لأنه كما ذكرنا الأصل في باب المسابقات التي تقترن بالعوض الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، الأصل دخولها في الميسر إلا ما ورد النص باستثنائه. فلذلك نقول ينبغي للقائم على تلك المسابقات أن يجعلوا الرقم مجانيا حتى لا يوقع الناس في الحرج. أحسن الله. يقول: هل تقاس الألعاب كالورق والشطرنج على النرد؟ هذه المسألة، أما الورق إذا كان بعوض، إذا كان يبذل فيه مال فهذا محرم بالإجماع، لا إشكال في تحريمه. لكن إذا كان لعب الورق بدون بذل مال فإن أدخل في محرم أو ألهى عن واجب فلا شك أنه محرم. أما إذا لم يدخل في محرم ولم يكون فيه إلهاء عن واجب ولم يكن فيه بذل مال فالعلماء مختلفون في حكمه ما بين الكراهة والتحريم، فالحكم فيه دائر بين الكراهة والتحريم. وأما الشطرنج قد تكلم ابن القيم رحمه الله في الفروسية عن حكم لعب الشطرنج ونقل تحريمه، طبعا بعوض هذا بالإجماع، إذا كان بعوض فهو محرم بالإجماع، لكن كلام في لعب الشطرنج بدون عوض. نقل ابن القيم رحمه الله تحريمه، تحريم اللعب بالشطرنج عن جماهير العلماء. أحسن الله إليكم وثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.